بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازال المؤلف يا إخوة يتكلم في العلة وما يتعلق بقضايا العلة وشروطها وما شابه ذلك. قال فصل في اضطراد العلة، قال: وهو استمرار حكمها في جميع المحال، موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، ده دليل على أن العلة هذه علة حقيقية. قال: حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها، أن العلة حتى تكون صحة تكون موجودة في كل المحال، أن يستمر حكمها في جميع المحال. قال: حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين، أحدهما هو شرط للصحة، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها. قال: ونصره القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى طبعا في العد. قال: وبه قال بعض الشافعية: والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص، فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص، وهذا اختاره الخطاب طبعا في التمهيد، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية. طبعا يعرض أولا كلام المخلفين ثم ينصر القول الذي اختاره. قال: الوجهين، أحدهما أن علل الشرع أمارات، علامات يعني، والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا، لا يشترط أن الحكم يوجد مع الأمر، بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر، لا يشترط الوجود في كل المحل، كالغيم الرطب في الشتاء. الغيم الرطب في الشتاء علامة، أمارة، على ماذا؟ على المطر، قد يتخلف وقد لا يتخلف. وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده، لكن قد لا يكون عنده، وقد يجوز ألا يكون عنده، فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن، مجرد ظن وجود ما هو أمارة عليه. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة. الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة، بدليل أنه يكتفى بذلك. فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع. فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع، ويحتمل أن يكون أصل لعدم العلة غير موجود، فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر فيه احتمال وتردد. قال: فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر المحتمل متردد. فإن قيل: نفي الحكم المعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل، ونفيه لعدم العلة موافق للأصل إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليل فيكون أولى، قلنا وهذا مخالف للأصل من جهة أخرى، وأن فيه نفي العلة مع قيام الدليل، دليل العلة، والأصل توفير دليل المقتضى على المقتضى فيتساويان، ودليل العلة ظاهر والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد. وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين العلة المستنبطة، يعني في تفريق، هذه لا حال وهذه لا حال، وجعل نقض المستنبطة مبطلا لها بخلاف المنصوص عليه، وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع هذا لا يقدح ذلك فيها، لأن كونها علة عرف بدليل، خلاص هذا دليل متأكد قوي. وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع، تخلف الحكم دائما شرط غير موجود أو منع موجود، فلا يترك الدليل القوي لمجرد الاحتمال أو لمطلق الاحتمال، ولأن ظن ثبوت العلة من النص وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر، والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط. وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط قال بطلت بالنقض، لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه، وخلاص الشرع ألغاه لا يثبته. وقول القائل إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم، هذه مثل ذلك. ثم إن جوز وجود العلة، علة موجودة مع انتفاء الحكم من غير مانع، يبقى ليس ثمة مانع ولا تخلف شرط، قال فليجز ذلك في محل النزاع. قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه علة، قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعل، فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل، وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل. قولهم انه مخالف للاصل اذ فيه نفي العله مع قيام دليلها، فهنا يحصل تساوي بين الاحتمالين. قلنا متى سلمتم ان احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبقى ظن صحة العلة، إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة. إذ ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال، فهو كما لو قال أشك في الغيب وأظن الصح وأشك في موت زيد وأظن حياته. قولهم دليل العلة ظاهر، قلنا والمعارض ظاهر أيضا فيتساويان، فلا يبقى الظن مع وجود المعارض. قولهم العلة أمارة والأمارة لا تجب وجود حكمها أبدا، قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أصلا أنها علة، والخلاف هنا هل هذا الوصف علة وأمارة أو لا، الخلاف هنا هل هي فعلا علة أو ليست بعلة. وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرورا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه، إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته، وجدت العلة يوجد الحكم. أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقد لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره، وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقد على خلاف الأصل فيتساويان. وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة، فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها، فلا يقدح فيها تخلفه عنها كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال. والمستنبطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها فتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة. فإذا طريق الخروج عن عهدة النقد أربعة أمور: أحدها منع العلة في صورة النقد، منع وجود الحكم ده كله ينقض العلة، الثالث أن يبين أنه مستثنى من القاعدة بكونه على خلاف الأصلي، وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقد بمسألة النقد كانت علته المضطردة أولى من المنقوضة طبعا، ولم يقبل دعوى المعلل لا يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس. الرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقد أو تخلف ما يصلح شرطا، يبقى ما يصلح معارضا في محل النقد نفسه أو تخلف ما يصلح شرطا ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله، فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وفقه كما كان، فإن الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد، فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة، ده الأصل. ثم قال رحمه الله تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب، تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب: أحدها ما يعلم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإجابة الدية في العاقلة دون الجاني، معنى جينات الشخص علة وجوب الضمان عليه، هنا تخلف هنا في نص شرعي، يبقى هنا النص الشرعي الأصل إن من ارتكب شيئا فإنه يتحمل أثر ذلك الشيء أثر الفعل، لكن هنا الدية على العاقلة يقول إن مع أن جينات الشخص علة وجوب الضمان عليه، وإجاب صاع من طمر في لبن المصراء مع أن علة إجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء، وده شيء وده شيء، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، قد يكون اللبن كثير فلا يوافيه التمر وقد يكون قليلا وهكذا، فهذا نص، هذه العلة معلومة قطعا فلا تنتقد بهذه الصور المثليات يعني، ولا يكلف المستدل الاحتراز عنها، وكذلك ده استثناء، يبقى ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس هذا مستثنى بنص. وكذلك لو كانت العلة مضمونة كإباحة بيع العراية نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم، فإنه مستثنى أيضا بدليل وروده على علة كل معلل، فلا يوجب نقضا على القياس ولا يفسد العلة، بل يخصصها بما وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستثناء. ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضا أو بدليل يصلح لذلك. فإن قيل فلما لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفا من أوصافها يندفع به النقد، فنقول في مسألة المصراء العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة إلى غير المصراء اللي هي البهيمة التي تصرى يحبس اللبن في ضرعها حتى يظن المشتري لها أن لبنها كثير وليس بذلك، ويكون التماثل المطلق بعض العلة، وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراء لعدم العلة فلا يكون نقضا فليجب على المعلل ذلك. قلنا بل العلة مطلق التماثل، فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث ف فإن الباعث على الشيء يسمى علة الفعل. فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره وعلل بأنه فقير، ثم منع فقيرا آخر وقال لأنه عدوي، ومنع آخر وقال هو معتزلي، فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك ولا تعده مناقضا أو متناقضا، ويجوز أن يقول أعطيته لفقره، إذ الباعث والفقر وقد لا تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهما. ولو كان جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما، كان اللي بيتكلم عن العلة المركبة في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر، وكذلك مجرد التماثل علة، لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه، ولا تحضرنا مسألة المصراة أصلا في تلك الحالة. ويقبح في مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول تماثل في غير المصراة، وإما أن تسمي العلة استعارة من علة المريض، تسمى استعارة من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله، وكذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم. فيجوز أن يسمى الوصف المقتضي علة بدون تخلف الشرط ووجود المانع، فإن البرودة مثلا علة المرض في المريض لأنه يظهر عقيبها وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة، بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور كالبياض مثلا، لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة. فيجوز أيضا أن يسمى التماثل المطلق علة وإن كان ينضاف إليها شيء آخر إما شرطا وإما انتفاء مانع. قال: ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته لم يسم التماثل المطلق علة، ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط، بل العلة المجموع والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة، ولا فرق بين الجميع لأن العلة العلامة، وإنما العلامة جملة الأوصاف. قال: والأول أولى لأن علة الشرع لا توجب الحكم لذاتها، بل هي أمارة معرفة للحكم، فاستعارتها عما ذكرنا أولا أولى والله أعلم. الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى، كقولهم علة رق الولد رق الأم، ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرور، حر لعلة الغرور. ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد، فهذا لا يرد نقدا أيضا ولا يفسد العلة، لا يرد نقدا ولا يفسد العلة، لأن الحكم ها هناك الحاصل تقدير. الضرب الثالث أن يتخلف الحكم، لكن ليس لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطه، كقولنا السرقة علة القتل وقد وجدت في النباش فيقطع، فيقال تبطل بسرقة ما دون النصاب وبسرقة الصبي أو السرقة من غير الحرز، هذا كله من مبطلاتها لأن لا شروط، تخلف هنا تخلف الشرط. وكقولنا البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار، فيقال يبطل ببيع الموقوف والمرهون، فهذا لا يفسد العلة. لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كي لا يرد ذلك نقضا؟ فهذا اختلف فيه الجدليون، والخطب فيه يسير، فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك، والأليق تكليفه ذلك لأن الخطب فيه يسير وفيه ضم نشر الكلام وجمعه. فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فالذي تنتقد العلة به، وفيه من الاختلاف ما قد مر. قال: والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل معناه. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة، من ذلك استثناء العراية للحاجة المستثنى، لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في معناه نفس العلة، وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة مستثنى من قاعدة الضمان بالمثل، نقيس عليه ما لو رد المصراة بعيب آخر وهو نوع إلحاق. ومنه إباحة أكل الميت عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة، يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليه، ويقاس عليه المكره لأنه في معناه. أما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم، كتخصيص أبا بردة بجذعة من المعز لما ذبح قبل الصلاة، وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده تعدل شهادة رجلين، وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى، فإنه لما لم ينقدح فيه معنى لم يقص عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها. وفي الجملة إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره والله أعلم. قال رحمه الله: قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا، كقولهم ليس بمكين ولا موزود ليس بتراب، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم، لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم، لأن السبب لابد أن يكون مشتملا على معنى يثبت لحكم، رعاية له في هذا الحكم، والمعنى إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة، والعدم لا يحصل به شيء من ذلك. فلئن قلتم إنه تحصل به الحكمة فإنما كان نافعا فعدمه مضر، وما كان مضرا فعدمه يلزم منه منفعة، ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة، ولا يشترط أن يكون منشئا لها للحكمة يعني. كنا لا ننكر ذلك، لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد، بل إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجرا له، وإعدام المضر يناسب حكما نافعا في حق من وجد منه إعدامه حثا له على تعاطي مثله. فالمناسبة في الموضوعين انتسبت إلى الإعدام، وهو أمر وجودي لا إلى العدم. فلئن قلتم إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لحاله، قلنا عنه جوابان: أحدهما منع المناسبة، فإنه لا يخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل أو إلى غيره، وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه الضرر، وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة، كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية، فإن قيل يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود. ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له، فلا يكون مناسبا، فإن نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسبا لكونهما في نظر الشرع على السواء. الثاني أنه لا يمكن اعتباره لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم. قلنا: بل يجوز التعليل بالعدم، فإن علل الشرع أمارات على الحكم، ولا يشترط فيها أن يكون منشئا للحكمة ولا أو منشئا للحكمة ولا مظنة له، وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهرا معلوم. ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فما المانع من هذا وأشبه؟ وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط، فإنه ينتفي بانتفاء، ينتفي الشرط بانتفاء المشروط، وإذا جاز ذلك في النفي ففي الإثبات مثله. فإنه لو قال الشارع: ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله، وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله، لم يمتنع ذلك. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله، لأن النفي صلح أن يكون علة للنفي، فيلزم منه أنه يصلح التعليل به للإثبات، لأن كل حكم له ضد، فالحل ضده الحرمة، والوجوب ضده براءة الذمة، والصحة ضدها الفساد، وكل ما نفى شيئا أثبت ضده، فما كان علة لانتفاء الحرمة فهو علة الإباحة. وما ذكروه من أن النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخر، قلنا عنه جوابا: أحدهما أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة، بل طرقها كثيرة على ما علم، فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤه. الثاني أن المناسبة متحققة فيه، فإنما كان وجوده نافعا لازم من عدمه الضرر، وما كان مضرا لازم من عدمه النفع. فلله تعالى فرائض وواجبات، فلله تبارك وتعالى فرائض وواجبات، كما أن له محظورات محرمات، فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا عنها، فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليه. ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس وكذلك أشبهها من الواجبات، وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح، بل هو مجرد عدم، إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم، ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها أو يعدمها، ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمين آخر. ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر، ومثل هذا يوجد في الإثبات فلا فرق. إذا قوله تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى، يتناول ما له دون ما عليه، فليست عامة، فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي، على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا، بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له، وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا للزكاة، وأمثال هذا يكثر والله أعلم. ثم قال عليه رحمة الله: يجوز تعليل الحكم بعلتين أو بأكثر، لأن العلة الشرعية أمارة، فلا يمتنع نصب علامتين يعني أمارتين على شيء واحد، ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بهما، لمس وبال. ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع على بنوهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها، هنا علتان. ولا يحال على أحدهما دون الآخر، إنما الحرمة العلتين. ولا يمكن أن يقال تحريمان وحكمان، لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثلي. فإن قيل فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل فلما يعارض علة المستدل، ولم يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين. لما يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين؟ قلنا إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة، وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على حيله، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة، لأن ظن كونها علة إنما يتم بالسبر، وأنه لا بد لهذا الحكم من علة ولا يصلح علة إلا هذا. فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين، وهي أنه لا يصلح علة إلا كذا. مثاله: من أعطى إنسانا شيئا فوجدناه فقيرا ظنناه أنه أعطاه لفقره وعللنا به، فإن وجدناه قريبا عللنا بالقرار، فإن وجدناه فقيرا قريبا أمكن أن يكون الإعطاء لهما أو لأحدهما، فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحدة أو لواحد بعينه، إنما أعطاه لأمرين مركبين. فإن قيل فلما يلزم العكس ووجود الحكم بدون العلة؟ فإن العلل الشرعية أمرات ودلالات، فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم. قلنا هذا صحيح، وإنما يلزم العكس، إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فإن الحكم لابد له من علة، قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. فإذا اتحدت وانتفت فلو نفى الحكم لكان ثابتا بغير سبب، أما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها. ثم قال: يجوز إجراء القياس في الأسباب. فنقول إنما نصب الزنا سببا لوجوب الرجم لعلة كذا وهو موجود في اللواط فيجعل سببا وإن كان لا يسمى زنا، ومنع منه آخرون وقالوا الحكم يتبع السبب دون حكمته، فإن الحكمة ثمرة وليست علة، فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل، وإن علمنا أنها حكمة وجوب القصاص في القتل الزجر يعني، لأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة، وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي يمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر كما في اللواط والزنا. فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كمن يقول يجري القياس في القصاص دون البيع وفي البيع دون النكاح. فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم، كمن يقول يجري القياس في القصاص دون البيع وفي البيع دون النكاح. وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك؟ بضرورة أو نظر؟ كيف ونحن نبين إمكانه بالأمثلة؟ فإن قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع، لأنه لا يلفى يعني يوجد للأسباب علة مستقيمة تتعدى. قلنا قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى، وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية فارتفع الخلاف. ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين، أحدهما تنقيح المناط، تنقيح المناط. فنقول قياس اللائط على الزاني كقياس الأكل على الجماع في إيجاب الكفارة، فإن تعرفنا أن وصف كونه زنا لا يؤثر، بل المؤثر كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا. فإن قالوا هذا ليس بقياس، فإن القياس أن يقال علق الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة في اللواط فيلحق به، كما يقال ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم يعني بجمع العلة التحريم، ولم نغير من الخمر شيء. ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به، وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم، فنتعرف الحكم الوارد شرعا أين ورد وكيف ورد، وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزنا. وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية، فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محل. وفي السببية إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فألحقنا به غير الزنا تناقض آخر، تناقض آخر الكلام أوله، لأن الزنا إن كان مناطا من حيث أنه زنا فألحقنا به ما ليس بزنا، أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناط. فإن نتبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو السبب، بل معنى أعم منه هو إيلاج فرج في فرج محرم، فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرج به عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا تغيير، وإنما يكون تعليلا أن لو بقي الزنا سببا وانضم إليه سبب آخر كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر وذلك غير جار في الأسباب. قلنا هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش، وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم، فيرجع النزاع إلى الاسم ولا فائدة فيه، يعني النزاع لفظي، أو يقول هذا بعينه جار في الأحكام. فإن الخمر لما كان محرما لما حرم لعلة الشدة بينا أن وصف كونه خمرا لا أثر له مجرد، والمؤثر إنما هو كونه مشتدا مزيلا للعقل، كما تبين أن المؤثر في الحد إلاج فرج في فرج، وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسدا للصيام. فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة وإثبات الأوصاف المؤثرة. وقولهم إن نبين بهذا أن الزنا لم يكن سببا، قلنا بل هو سبب لاشتماله على المعنى المؤثر. المنهج الثاني أن نعلل الحكم بالحكمة ونعدي الحكمة بتعديها، كما في قول عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل، يذهب بالعقل ويمنع من استيفاء الفكر، وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين، فيقاس هذا على ذاك على هذين أو هذين على هذا. الغضب يقاس عليه الجوع والمفرط والعطش والاحتقان. وكقولنا الصبي يولى عليه لحكمة وهي عجز عن النظر لنفسه، فينصب الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة، يولى عليه كذلك. ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد، جماعة اجتمعوا وقتلوا واحد فيقتلون بهم جميعا، تعمدوا هذا قياسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة للردع والزجر، يعني التعليل بالحكمة. وقولهم الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم الثمرة، يعني فكيف تكون علة؟ قلنا الحاجة إلى الزجر هي العلة لكون القتل سببا دون نفس الزجر، والحاجة سابقة، وإن تأخر الزجر كما يقال خرج الأمير للقاء زيد، ولقاء زيد بعد خروجه، لكن الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه، وكذلك هنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة وهي متقدمة. وهل يجري القياس في الكفارات والحدود أو لا يجري؟ هذا ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.